وانا قلبي شان ساك دائر متاني زمن عفوا حبيب قلبي ما انت لي وطن قلبي شان ساك داير له تاني زمن عفوا حبيب قلبي ما انت لي وطن قلبي شان ساك داير له تاني زمن عفوا حبيب قلبي ما انت لي وطن انا قلبي ذنبه شنو عودت انت عليك علمت يبكي يا نوح يوم ما يشوف عينيك اكتملت خلاص فريت ليجي الحيط اكتملت وخلاص فريت ليجي الحيط فريت ليجي الحيط اكتملت وخلاص فريت ليجي الحيط خاطبت بس بداد قلت ليه اختليك عفوا حبيب قلبي ما انت لي يا وطن ليالي تروح لكن لا همل لا عاتب المعشوق كل القدير قالوا يا ناس كتني الشوق كل القدير قالوا يا ناس كتني الشوق ما ضقت في دنياي ما ضاق غط مخلوق عفوا ربي ما انت لي وطن وانا قلبي شعل انساك العذاب اصنع وشلت الليالي سبد تشهد تبارك وغار جربت صبر ايوب كانت نهايته كباب جربت صبر ايوب نصبني المريود في العين محال شاف عفوا حبيب ضلي ما انت لي وطن أرجوك مرة تعال عفوا أقعد وعاين وبس ما تسألي سؤال عفوا قلبي أنا يا حليلي أنا أصبح يمين شمال عفوا قلبي جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال الشوق الغيرة والعزال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال حظي التعيس الشوم الغيرة والعزال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال بين الضياع والخوف والحيرة والإهمال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال ليل الضياع والخوف والحيرة والإهمال إنك تملي معاي وبيناتنا كما ميال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال وإنك تملي معاي وبيناتنا كما ميال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال إحساسي إني بسيط وأحلامي واقفة جبال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال إحساسي إني بسيط وأحلامي واقفة جبال صبرا صبرت عليك ذكرني سيدنا بلال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال وصبرا صبرت عليك ذكرني سيدنا بلال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال حتى انسكت أنا تتكلم الأطلال جوايا عشر أشياء خلت حياتي محال وحتى انسكت أنا أنا أنا أنا تتكلم الأطلال واخر المطاف بالليل سافرت باستعجال لا طلت بلا حشام غاضك طرحت البال عفوا قلبي ما انت لي وطن قلبي شان الساك دايم متان زمن عفوا حبيب قلبي بعضك تقول يصبر بيتحمل المكتوب إذا عوض الله خلاص إنساني المحبوب خلتني زي عصفور هبد عليه وابوب خلتني زي عصفور هبد عليه وابوب فنت له عشي وشمال شال الصغار جنوب فنت له عشي وشمال شال الصغار جنوب فنت له عشي وشمال شال الصغار جنوب فنت له عشي وشمال شال الصغار جنوب عبر في قلبي فنت له عشي وشمال شال الصغار جنوب.